بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، مر معنا ما يتعلق بالفرائض وهي الجد مع الإخوة إذا كان معهم صاحب فرض، إذا كان معهم صاحب ماذا؟ فرض. ومر معنا فيما يتعلق أن الأفضل إذا كان السدس كاملا من الميراث، السدس كامل من الميراث إذا كان هو الأفضل، هو ماذا أخذه. القسم الثاني فيما يتعلق بثلث باقي يكون خير له، ثلث باقي يكون ماذا؟ هو خير له. وتحته مسائل، تحت مسألتين أو ثلاث ماذا من المسائل، أن يكون الثلث الباقي خير له، هذه الحالة الثانية، وتحت كما قلنا مسائل. من المسائل هذه إذا مات الميت وترك أما وترك ماذا؟ جدا، وترك عشرة من الإخوة، وترك عشرة ماذا؟ من الإخوة. فعندما الأم هذه كم لها مع وجود الجمع من الإخوة؟ السدس واحد على ستة، والأحظ لهذا الجد ماذا؟ ثلث الباقي، الثلث ماذا الباقي؟ وهو واحد على ثلاثة، فثلاثة مع ستة المسألة تكون من كم؟ نأخذ العدد الأكبر، أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة. أعطينا الأم واحد السدس، كم يبقى عندنا؟ ها؟ خمسة. طيب، يبقى عندنا ماذا؟ خمسة. لو أعطيناها الآن على القسم الأول، لو أعطيناه السدس من أصل المال، لو أعطيناه السدس من أصل المال، هل يكون هذا أكثر أو يكون الثلث الباقي أفضل له؟ ها؟ لو أعطينا السدس سيأخذ واحد، ولو أعطينا ماذا؟ الثلث الباقي بعد السدس هو خمسة، ثلث الخمسة الآن، ثلث الخمسة وهي الباقي الآن، كم ثلث الخمسة؟ أه؟ واحد صحيح، وإيش؟ وثلثان، اثنين على ثلاثة، اثنين على ثلاثة، يبقى عندنا كم منها من الخمسة؟ ثلاثة وثلث، لأن الثلث مع الثلثين واحد، وعندنا واحد مع الثلاثة أربعة، فأصبحت خمسة، صح ولا لا؟ إذن الأفضل هو ماذا؟ أن يأخذ الثلث الباقي من السدس، أي من سدس أصل المال، هذا هو الأفضل ماذا له. لكن المسألة الآن سيكون فيها ماذا؟ سيكون فيها كسر. الآن كم سنعطيه؟ قلنا واحد واثنين على ثلاثة، الإخوة كم سنعطيهم؟ ثلاثة وواحد على ثلاثة، صح ولا لا؟ حتى تكون خمسة. طيب، المسألة ماذا فيها؟ كسور، وقلنا أن أصل المسألة من ستة، تصحيح هذا الكسر حتى نعطيهم يعني أشياء صحيحة، لأن يعني الثلث هذا ما يصلح. فنظرنا إلى المقامات، مقام من؟ مقام الجد ثلاثة، ومقام الإخوة كم؟ ثلاثة، إيش بينهم؟ تماثل، صح ولا لا؟ أخذنا أحد المقامين فأرجعنا فين؟ فوق أصل المسألة، فنضرب في أصل المسألة، ثلاثة في ستة بكم؟ ها؟ ثمانية عشر. الآن يأتي الحساب اللي بعده. طيب، كيف نخرج نصيب الأم؟ نقول نصيب الأم ثلاثة في كم؟ نصيب الأم ثلاثة في واحد بكم؟ ثلاثة، إذن لها ثلاثة من ثمانية عشر، ثلاثة من ثمانية عشر. طيب، ثلاثة في واحد على اثنين، ثلاثة في واحد على اثنين، كيف تفعل هذه العملية؟ عندنا ثلاثة في واحد على اثنين، كيف نفعل بها الآن؟ ها؟ سهل، نجعل أولا الثلاثة، نخرج الثلاثة لأن عدد الصحيح، نخرج الثلاثة لأن عدد الصحيح، ثم نضرب الكسر هذا، نقول كم؟ ثلاثة في كم؟ ثلاثة في واحد بكم؟ ثلاثة زائد اثنين كم يكون؟ خمسة، خمسة في ثلاثة الذي مرت معنا ها؟ خمسة عشر، واضح؟ هذه تكون ماذا؟ من قبيل الخمسة عشر. طيب، هذه عدد كبير، لأنه الآن بيكون 15 على كم؟ قبل المقام أصلا 15 على 3، نحوله إلى عدد يعني بسيط أسهل، نأتي باختصار له، كيف نختصر؟ نأتي بأكبر عدد ينقسمان عليه وهو كم؟ الثلاثة. ثلاثة على الثلاثة واحد، ثلاثة على 15 خمسة، صح ولا لا؟ خمسة على واحد فأصبح خمسة، صحيح. نصيب من؟ نصيب الجد، نصيب الجد الآن، الثلث الباقي، الثلث الباقي، لأنه كم بقي معنا من الثمانية عشر لما أخرجنا ثلاثة؟ 15 لما أخرجنا ثلاثة، إذن الثلث الباقي كم؟ خمسة. طيب نرجع إلى الإخوة، الإخوة كم معهم؟ كم أعطيناهم؟ نفس التقسيم، نفس التقسيم، لكن بعد ذلك كم سيكون لهم؟ عشرة، صح ولا لا؟ يكون لما ذا بعد ذلك عشرة، فنعطي كل واحد واحد. لكن سهل، نرجع ما يتعلق بالإخوة. الإخوة قلنا كم على كم؟ ثلاثة، واحد على ثلاثة، ثلاثة واحد على ثلاثة. كيف نفعل؟ الثلاثة يعني عدد سليم ما في إشكال، فنبقى عندنا بعد ذلك كم؟ ثلاثة في واحد بكم؟ زائد، تبقى الآن عندنا كم قلنا الإخوة؟ ثلاثة على كم؟ على واحد على ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بكم؟ هكذا يكون ثلاثة زائد، زائد واحد، أخي واحد، عشرة، عشرة في ثلاثة، عشرة في ثلاثة ثلاثين، ثلاثين على كم؟ على ثلاثة. كيف نختصره؟ أكبر عدد ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة واحد، ثلاثين على ثلاثة عشرة، ثم بعد ذلك عشرة على واحد، عشرة الصحيح، ثم العشرة نقسم على من؟ على هؤلاء العشرة، واحد واحد واحد. إنجليزي صار عليهم هي تحتاج إلى سبورة، هذه تحتاج إلى سبورة، لكن اليوم نمر عليها من باب تمرين، بكرة نجعلها على السبورة ونجعل الإخوة ماذا يحلون هذه المسألة، نجعل الإخوة يحلون هذه المسألة، نجعل المسألة الثانية، نجعل المسألة الثانية. طيب مات الميت وترك ماذا؟ جده، وترك جد، وترك ثلاثة أشقاء، وترك ثلاثة ماذا؟ أشقاء. طيب الجدة كم لها؟ ما لها إلا السدس دائما، واضح؟ أعطيه واحد على ستة. الجد الآن لأنه كم سيبقى عندنا؟ سيبقى عندنا خمسة، لا حظ له، ثلث الباقي أو السدس؟ ثلث الباقي، ثلث ماذا؟ الباقي، واحد على ثلاثة. وهكذا يبقى عندنا نفس الأمر، واحد على اثنين نعطيه ماذا؟ واحد وثلثين، ونعطي الإخوة ماذا؟ ثلاثة وثلث، ثلاثة ماذا؟ وثلث. فكيف نصحح المسألة؟ كيف نصحح المسألة؟ نقول بين المقامات مقام من؟ مقام الأشقاء ثلاثة، ومقام اليد ثلاثة، بينهم تماثل، نأخذ الثلاثة نضحى على أصل المسألة، ثلاثة في ستة بكم؟ ثمانية عشر، ثمانية ماذا؟ عشر. طيب كيف نخرج نصيب اليد؟ ثلاثة في كم؟ ثلاثة في واحد على اثنين، ثلاثة في واحد على اثنين، ثلاثة الصحيح، نضرب بعد ذلك كم؟ ثلاثة في واحد بكم؟ ثلاثة زائد اثنين خمسة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة عشر على كم؟ على ثلاثة، نصحح بعد ذلك، واحد خمسة على واحد يكون خمسة صحيح، يكون خمسة صحيح. الإشكال ما هو في هذا، فيما يتعلق بالثلاثة الأشقاء سيتحصلون على عشرة، هل العشرة تنقسم على الثلاثة؟ تنقسم لكن بكسر، تنقسم لكن بكسر. كيف نصحح هذا الكسر؟ نأخذ عدد الرؤوس ثلاثة، نجعلها على إين؟ على الثمانية عشر، ثلاثة في ثمانية عشر بكم؟ ثلاثة في ثمانية عشر أربعة وخمسين. كيف نخرج نصيب الجماعة الآن؟ سهل الآن، عندنا خمسة صحيح بالنسبة للجد، وعندنا ما يتعلق بالجدة، ثلاثة في ثلاثة الجدة كم سنعطيها؟ تسعة، تسعة من أربعة وخمسين، والجد ثلاثة من خمسة كم سنعطيه من أربعة وخمسين؟ خمسة عشر. كم يبقى عندنا؟ ثلاثين، عشرة عشرة عشرة، هذا نصيب من؟ نصيب الأشقاء، نصيب ماذا؟ الأشقاء. فهذه إذا كانت المسألة فيها شيء من الكسور، كان فيها شيء من الكسور، فهذه الصورة الثانية لمن؟ للجد الأحظ له ماذا؟ ثلث الباقي. الأول المسألة الأولى الأحظ له السدس، وهذه المسألة الأحظ له الثلث ماذا؟ الباقي. وذكرنا منها السور، وإن شاء الله في الغد نجعلها على السبورة، ونأتي بالمسائل التي بعدها فيما يتعلق بالجد، يتعلق بالجد مدى والإخوة من حيث الأحض للجد، ما يسأل إن شاء الله. ما بقي سؤال؟ طيب، إلى هنا بارك.